راح الوفا يا اختي يا زينة، راح الوفا راح يا اختي يا زينة، بجروح وآلام بجروح وآلام لمي هليتا، راح الوفا راح يا اختي يا زينة، راح بجروح وآلام لمي هليتام، بجروح راح الوفا يا اختي يا زينب، راح الوفا يا اختي يا زينب، بجروح لمي هليتام، بجروح وآلام لمي راح الوفا راح الوفا راح يا اختي يا زينة، بجروح وآلام لمي هليتام، بجروح وآلام لمي هليتام، راح الوفا راح يا اختي يا زينب، بجروح وآلام لمي هليتام، بجروح لمي بعد آخر مرة، راح الوفا راح يا اختي يا زينب، راح الوفا راح يا اختي يا زينب، بجروح